بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، تحدثنا في مادة الأخلاق الإسلامية سابقا عن عدة عناصر تعلقت بتعريف الخلق وموضوعه، وفندنا التعريفات التي لا تعبر تعبيرا صحيحا عن معنى الخلق. ثم تكلمنا عن موضوع الأخلاق، وتكلمنا أيضا عن العلاقة بين السلوك والخلق. واليوم سنتحدث عن موضوع آخر، وهو مقارنة بين الأخلاق الدينية والأخلاق الفلسفية. وحينما نتناول هذا الموضوع نتناوله من عدة جوانب. الجانب الأول هو العلاقة بين الأخلاق الفلسفية والأخلاق الدينية من حيث التعريف، ثم نستنبط أو نستنتج المقارنة بينهما، هل هما يلتقيان أم يختلفان. وقبل أن نبدأ في بيان مفهوم الدين ومفهوم الأخلاق، هناك ملاحظتان لا بد من مراعاتهما قبل الحديث عن هذا الموضوع. الملاحظة الأولى، حينما نقول الدين فإننا لا نقصد دينا بعينه، وإنما نتحدث عن مطلق الدين. الدين مجردا من أي وصف، فلا نتحدث عن الدين الإسلامي وهو ليس بعيدا عنه، ولا نتحدث عن الدين المسيحي وهو ليس بعيدا عنه، ولا نتحدث عن الدين اليهودي أو أي ديانة أخرى، ولكننا نتحدث عن الدين بشكل عام وأشبه بالنموذج الذي نقيم عليه ونقيس عليه أي دين، فما ينطبق معهم مع هذا النموذج وهذا المثل وهذا القالب نسميه دينا صحيحا، وما يختلف معه نسميه دينا غير صحيح. هذه هي الزاوية الأولى. الزاوية الثانية أو الملاحظة الثانية، أننا حينما نتكلم عن العلاقة بين الأخلاق الدينية والفلسفية نبحثها من خلال اتجاهين، اتجاه نظري واتجاه عملي. لماذا؟ لأن كل من الدين والفلسفة له جانب نظري وآخر عملي. جانب نظري دائما يهتم بالجانب الداخلي، الجانب الذهني الفكري العقلي، بعيدا عن العمل. والاتجاه العملي يهتم دائما بالطبيعة وبالخارج، فهو طبيعة خارجية حينما نتكلم عن العمل أو الجانب العملي. إذا تقرر هذا، فعلى المستوى النظري وجدت تعريفات عديدة لا تحصى للدين، سواء أكان عن طريق علماء مقارنة الأديان أو علماء تاريخ الأديان أو علماء الأخلاق، فتعددت التعريفات تعددا واسعا، إلا أننا اخترنا تعريفا تحقق فيه شرط التعريف حتى يكون تعريفا دقيقا وصحيحا، وهو أن يكون جامعا مانعا. هذا التعريف يقال فيه بأن الدين هو عبارة عن معرفة الحق الأعلى وتوقيره، معرفة الحق الأعلى وتوقيره. فإذا نظرنا إلى هذا التعريف وجدناه ينقسم إلى قسمين. القسم الأول معرفة الحق الأعلى، فأي دين لابد وأن يقوم على اعتقاد في موجود أعلى. هذا الاعتقاد حتى يكون اعتقادا صحيحا، وهذا الحق الأعلى أو الموجود الأعلى أو الله عز وجل ومن يتوجه إليه صاحب هذا الدين بالعبادة، لابد وأن يكون متصفا بخصائص تجعله موجودا أعلى. فإذا تحققت هذه الخصائص في هذه المعرفة في هذا الدين أصبح دينا صحيحا. فما هي هذه الخصائص التي يجب أن يتصف بها الحق الأعلى الذي يخضع له الجميع ولا بد أن تتوفر فيه حتى يكون موجودا أعلى أو حقا أعلى؟ الخاصية الأولى أنه له وجود حقيقي وذهني، يعني أول شيء أو أول خاصية أنه موجود حقيقي. هذا الشرط وهذا القيد وهذه الخاصية احترازا من الموجود الذهني فقط، فالموجود الذهني موجود افتراضي لا أثر له في الواقع ولا وجود له في عالم الطبيعة أو خارج الذهن. ولنضرب على ذلك ولنضرب لذلك مثالا نوضح فيه معنى الموجود الافتراضي. تقدم مثلا خطيب لبنتي فطلب الزواج من ابنتي، فسألته ماذا تملك؟ قال أملك قصرا بصفات معينة، وعندي مال كثير، ولدي سيارة من أعلى آخر موديل، ولدي أموال كثيرة. قلت له أين، أعطني عنوان بيتك وقصرك لكي أذهب وأراه. فيقول لي لا والله ده ملوش وجود في الواقع، ده هو مجرد فكرة في ذهني، فهذا يعتبر وهما. فإذا كان الموجود الأعلى في الدين موجودا ذهنيا أو افتراضيا فقط فهذا لا يصح، ولا يصح أن نطلق عليه بأنه دين. فأول خاصية يتصف بها الموجود الأعلى في الدين الصحيح يجب أن يكون ذاتا روحية لها وجود في الذهن وفي العقل، لها وجود في الذهن وفي الخارج. الخاصية الثانية أن هذا الحق الأعلى متعال عن المادة، وجوده روحي ليس وجودا ماديا، وجودا روحيا ليس جسما ولا مادة، فلا يقع تحت الحواس، فلا تراه الأعين ولا تسمعه الآذان ولا تلمسه اليد. كل ما كان إدراكه عن طريق الحواس فلا يستطيع الإنسان أن يدركه. فإذا وجدت دينا اتصف فيه موجوده الأعلى بأنه يرى بالحواس أو ليس منزها عن المادة فهذا ليس دينا. لماذا؟ لأن خاصية الموجود الأعلى يجب أن يكون متعاليا عن المادة. الخاصية الثالثة أن هذا الموجود الأعلى لابد أن يكون مهيمنا ومسيطرا على كل ما عداه. ويجب أن يكون الكل خاضعا له. الخاصية الرابعة أن هذا الموجود الأعلى يملك وقادر على النفع والضر للجميع. الخاصية الخامسة أنه يتصف بكل كمال ويتنزه عن كل نقص. هذه هي الخواص الخمس التي يجب أن تتوفر في الموجود الأعلى حتى تكون المعرفة به معرفة صحيحة، ويكون الاعتقاد به اعتقادا صحيحا، ويسمى الدين الذي يشمل هذا الاعتقاد دينا صحيحا. هذا فيما يتعلق بالجانب النظري. كلمة الموجود الأعلى يفهم منها أن هناك موجودا أدنى. هذا الموجود الأدنى هو كل المخلوقات، العالم هو كل ما سوى الله عز وجل. وهذا الموجود الأدنى له أيضا خصائص، ويتصف بخاصيتين أساسيتين. أولاهما أنه خاضع للموجود الأعلى، خاضع لهيمنته وسيطرته خضوعا إراديا، لأن هناك من الخضوع ما ليس إراديا، خضوع طبيعي أو خضوع لا إرادي. لا، ما نقصده في الموجود الأدنى في علاقته وفي ارتباطه بالموجود الأعلى أن يكون خاضعا خضوعا إراديا، وأن يتلقى الخير والشر منه، من هذا الموجود الأعلى، أنه يتقبل هذا الخير وهذا الشر من الله عز وجل أو من الموجود الأعلى. إذن لا بد من وجود علاقة بين الموجود الأعلى والموجود الأدنى، وتتجلى هذه العلاقة في أمرين. الأمر الأول أن الموجود الأدنى هذا يرتبط ارتباطا نفسيا بالموجود الأعلى. لماذا؟ لأن هذه طبيعة في النفس البشرية. كائن الإنسان كائن متدين، أيا كان هذا الدين، سواء كان دينا باطلا أم دينا صحيحا، فهو جبل على الاعتقاد، جبل على التدين. الأمر الثاني الذي تتجلى فيه هذه العلاقة أن الموجود الأدنى يمتثل للأمر ويجتنب النهي من الموجود الأعلى، وهو ما نعرفه باسم التكليف. فيتلقى هذا الموجود الأدنى من الموجود الأعلى مجموعة من الأوامر ومجموعة من النواهي، فيمتثل الأمر ويجتنب النهي حتى يكون العلاقة حتى تكون العلاقة علاقة سليمة صحيحة. فإذا اجتمع هذا نقول عنه بأنه هذا الدين اشتمل على كل عناصر الدين الصحيح. فهنا نجد أن هناك ثلاثة أمور: موجود أعلى يجب أن نعرفه بصفة وبخصائص خاصة، موجود أدنى له خواص في علاقته موجود الأعلى أو الحق الأعلى. الأمر الثالث أو العنصر الثالث وهو العلاقة التي تربط بين الموجود الأعلى والموجود الأدنى، وأنها قائمة، هي عبارة عن ارتباط نفسي، يرتبط الموجود الأدنى بالموجود الأعلى ارتباطا نفسيا، يتوجه إليه بالدعاء، يتوجه إليه بالطاعة، يتوجه إليه بالعبادة. أن الموجود الأدنى يمتثل الأمر ويتجنب الأمر والنهي أو التكليف، يقبل التكليف وينفذه، وهو الذي صدر إليه من الموجود الأعلى. هذا هو تعريف الدين من الناحية النظرية. يبقى دي العلاقة التي تكلمنا عنها بين الموجود الأعلى والموجود الأدنى، هي الجزء الثاني من التعريف، وهو كلمة وتوقيره. ما معنى توقيره؟ أن تكون هناك علاقة نفسية تربطه بالموجود الأعلى، ثم يوقر قر هذا الموجود الأعلى بتنفيذ أوامره واجتناب نواهيه. هذا معنى كلمة معرفة الحق الأعلى وتوقيره. معرفة الحق الأعلى الجزء الأول من التعريف تقتضي مجموعة من الخصائص. توقيره يتعلق بالجانب العملي وهو تنفيذ الأمر والنهي أو التكليف. هناك علاقة تربط بين المولود الأعلى والمولود الأدنى. هذا فيما يتعلق بتعريف الدين من الناحية النظرية. إذا تكلمنا عن الأخلاق الفلسفية، يعني الأخلاق التي مصدرها الفلسفة أو العقل أو الإنسان، قالوا فيها هي قوة النزوع إلى الخير وضبط النفس عن الهوى. قوة النزوع إلى الخير يعني إيه؟ يعني علم بالفضائل وكيف يكتسبها الإنسان، وضبط النفس عن الهوى يعني علم بالرذائل وكيف يجتنبها الإنسان. هنا ننظر إلى قوة النزوع. نضع في اعتبارنا في التفصيل في مسألة الخلق هو الملكة والإرادة. النفس الإنسانية طبعا لها قوة النزوع إلى الخير. إيه معنى قوة النزوع إلى الخير؟ أن النفس الإنسانية لها مجموعة من القوى، منها القوى المفكرة هي العاقلة، والقوى المخيلة، والقوى الوجدانية، والقوة الإرادية، مجموعة من القوى. هل الخلق يتعلق بكل ما يصدر عن النفس وبكل قوى النفس؟ القوى المفكرة مهمتها ترتيب المقدمات والنتائج والتوصل إلى الدليل والاستدلال على المقدمات النظرية والمقدمات الغير نظرية أو الضرورية كما درستم في علم المنطق. المخيلة خيال ثم استدعاء هذا الخيال. القوة الوجدانية الحب والكره، الإحساس بالنزوع إلى الأكل عند الإحساس بالجوع، دي كلها أمور وجدانية. لكن ما يتعلق بالأخلاق أو الأخلاق تتعلق بأنهي نوع من القوى النفس المتعددة؟ هو القوة الإرادية. طب هل تتعلق كما تكلمنا سابقا، هل الأخلاق أو كل ما يصدر عن الإرادة نسميه خلقا؟ قلنا لا، هناك جزء معين في الإرادة بيربى ويأتي عن طريق التربة والتدريب حتى يصل أن تصدر عنه الأفعال دون فكر ودون روية، ونسميه الملكة أو الهيئة الراسخة في النفس. يبقى الإرادة هي قوة بواسطتها نستطيع أن نختار بين البدائل، ولكن كما قلنا ليس كل الإرادة، وإنما الأعمال التي يمكن أن نحكم عليها بأنها خير أو شر، هي التي تحمل قيمة خلقية، قيمة جمالية، نحكم عليه بأنه قبيح أو حسن. هذا هو الذي يتعلق بالخلق، نستطيع أن نقول عليه جانب الأخلاق. طيب، هنا إذا الخلق لا يتعلق بكل قوى النفس، وإنما يتعلق بالإرادة فقط، وهي إحدى قوى النفس البشرية. وكذلك ليست كل الإرادة، لأن هناك من الأفعال ما يصدر عن الإنسان بدون إرادة. لا، ليس كل الإرادة، وإنما ما يصدر عن الملكة. الملكة هي الهيئة الراسخة في النفس التي تأتي عن طريق التدريب والمرار، بأن يأتي الإنسان سلوكا مرة فأخرى حتى تتكون لديه ملكة. هذه الملكة يصدر عنها الفعل بعد ذلك دون فكر ودون عناء ودون روية. إذن هناك علاقة تربط بين الملكة والسلوك، هذه العلاقة علاقة تبادلية. يعني ماذا نعني بكلمة تبادلية؟ أنه في البداية يكون الفاعل هو السلوك والمنفعل هو الملكة، حتى تتكون هذه الملكة فتصبح في النهاية هي الفاعل والسلوك هو المفعول. وهذا ما جعل بعض علماء الاجتماع كأوجست كونت وليف بريل إلى أن ذهبوا إلى القول بأن كون السلوك أو الملكة فاعلة ومنفعلة هذا تناقض، كيف يكون الشيء فاعلا ومنفعلا؟ فهذا تناقض. نقول لهم هذا نعذركم فيه، لماذا؟ لأنكم لا تنظرون إلى الأشياء إلا من خلال الواقع ومن خلال النظرة المادية البحتة. فأنتم تنظرون للسلوك باعتبار ما هو كائن، يعني عندكم الأخلاق علم وصفي يصف الواقع، أما علماء الأخلاق ينظرون إلى الأخلاق بأنها نظرة مثالية، يعني تصف السلوك كما ينبغي أن يكون، نظرة مثالية وليست نظرة واقعية. هذا فيما يتعلق بالجانب النظري في تعريف الدين وتعريف الأخلاق. فالأخلاق هو عبارة، قلنا، هيئة راسخة في النفس عنها تصدر الأفعال من غير فكر ولا روية. وتوصلنا إلى أنه لا علاقة بين المفهومين، مفهوم الدين ومفهوم الأخلاق، كل له شخصيته المستقلة وله تعريفه المستقل الذي لا يلتقي مع الآخر، فهما على خطين متوازيين لا يلتقيان. لكن على الجانب العملي وهو ما يعتمد على الواقع، فالدين له جانب عملي. هذا الجانب العملي هو المعبر عنه بالتكاليف الشرعية، وهي الأمر والنهي. إذا نظرنا في هذه الأوامر وهذه النواهي، فالأوامر مثلا أقم الصلاة، هذا أمر بعبادة معينة، نجده أن الغاية منه ليست الفعل في ليس الفعل في ذاته، وإنما الغاية هو قيمة أخلاقية وهدف أخلاقي يهدف إلى تقويم السلوك البشري، وهكذا في كل العبادات. كذلك الاجتناب الذي أمرنا بأن نبتعد وأن نتجنب وأن ننهى عن كل النواهي، نجد أنها أيضا لدواع أخلاقية. يبقى إذن الأوامر والنواهي لا غاية لها ولا مغزى إلا الأخلاق. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وكذلك الصوم لعلكم تتقون، يعلم الناس أو يعلم الإنسان الوقاية والصبر والتحمل إلى آخره. وهنا نجد أن من حيث نستنبط النهاية أو الخلاصة في النهاية في العلاقة بين الخلق وبين الدين، نقول بأنه من حيث التعريف في الجانب النظري متوازيان، أي مبتعدان، أي لا يلتقيان. أما في الجانب العملي فإنهما يلتقيان ويتقاربان ويتشابكان، وهذا هو الخلاصة، وهذا هو خلاصة الموضوع في ما يتعلق بالعلاقة بين الأخلاق الفلسفية والأخلاق الدينية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.